على طيبة يضطروا ونداوي القلب المجروح على طيبة يضطروا ونداوي القلب المجروح على طيبة يضطروا ونداوي القلب المجروح على طيبة يضطروا يلا نروح على طيبة يلا بعين ونيل على طيبة على طيبة يضطروا ونداوي I'm not afraid. جميل.